هذا مين؟ صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام رحمه الله الأعلام صنف رحمه الله نزل يتكلم على المعارف. المعارف قلنا ستة، وقول الإمام وغيره معرفة الضمائر الباب الأول، العلام الباب الثاني، اسم الإشارة الثالث، المعرف بالألف واللام هو خامس، سادس ما أضيف إلى هذه، شيء ما أضيف مطلقا، لا ما أضيف إلى هذه، ما أضيف إلى الضمير، ما أضيف إلى العلمي، على ما أضيف إلى المعرفة، والإضافة بالشرط، سنكون ماشي الأوصاف ماشي ماشي ماشي. فرغنا من الضمير، الآن شرع يتكلم الإمام رحمه الله على العلم، والعلم هو أوضح من الشمس. واضح جدا. القرآن مملوء بالأعلام، حق الله تعالى أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. إذن إبراهيم العالم، إسماعيل عالم، إسحاق عالم، يعقوب عالم. وتلك حجتنا آتنا إبراهيم نحن نرشنا شافر كل هدنا ونحن القدام ونحن داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون. هذه كل 18 الأنبياء كل أعلم. آدم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، موسى، عيسى، هارون، البلدان، هذه مكة، هذه المدينة، لأن ومن أهل المدينة هذاك بالغلبة، المدينة هنا الغلبة، لأن الغلبة هي نوع من أنواع العالم. المدينة، مكة، طنجة، تطوان، العرائش، الشاون، الحيوانات. إذن العالم أوضح مما يكون. ثم قال المصنف العالم بباب هذه ترجم. والعالم في اللغة يطلق على معالم، يطلق على الجبل، لهذا المولى عبد السلام جبل المولى عبد السلام يقول له العالم، ويطلق على غاية وعلى العلامة والسيد القومي والخط في الثوب. يعني كلنا نقول علامة، عنده واحد العلامة كذا، واحد العلامة كذا، هذه معاني لغوية. أما العلم الاصطلاحي هو التعريف اللي قال المصنف رحمه الله، اسم يعين المسمى مطلقا، هذا هو العلم في الاصطلاح. إذا نبدأ من هنا، من عالمه، عالمه هذا هو المبتدا، هو المحدث عنه، ماشي إذا نبدأ من يسمون، لا نبدأ من عالمه، معنا الآن لا نتكلموا، ماشي إذا نتكلموا على الاسم، نتكلموا على العالم، مثلا ميلا بغير عرض، نتقول الإنسان، الإنسان هو الذي تجيبه في الأول، المعرف هو اللي يقول له المحدود. إذا المحدود نأتي به أولا ثم نأتي بالتعريف. فالمحدث عنه هنا هو العلم به نبدأ علمه. وهذا المبتدا هذا هنايا واجب التأخير، لا بد يتأخر المبتدا هذا. معنى هذا المبتدا ما يمكنش يجي علمه اسمه، يمكنش. علاش؟ لأن فيه واحد الضمير يعود على الخبر، هو ذي علمه علم الاسم، وهذا الضمير هذا يعود على الخبر. لو عملنا علمه اسم شغيكون أنا الضمير يعود على ما بعده لفظ الله صلاته وهو لا يجوز. معنى أتينا بشيء ما عندوش التفسير. نتكلمنا في الضمير الغيبة شو باش نعرفه؟ سوى عند المفسر لا بد أن يتقدم المرجع. المرجع هو المفسر، شو يتقدم المفسر؟ إذن هنا لا عملنا عالمه مقدمة باش يكون الضمير يعود على ما بعده وتأخر مفسره وهو لا يجوز. ولهذا خصنا نقولوا عالمه باش يكون نقدموا له الخبر، باش يكون الخبر هنايا المرجع للضمير قدم لفظا. شوف قدم لفظا وأخر لفظا، معنى من ناحية اللفظ متقدم، من ناحية الرتبة آخر. معنى الرتبة لأن المبتدأ أولا والخبر آخرا، أي رتبة الخبر متأخر، ولكن قدم أولا أنت إذا تشوف اسمه. فإذا التقدير من هنا عالمه عالم الاسم اسم يعين المسمى مطلقا. فين الجنس هنا؟ اسم لأن علمه المحدد المحدود. وفين الجنس؟ اسم يعين مطلقا. فالتعريف مكون من جنسين وفصلين. التعريف مين مكون؟ الجنس والفصل. الجنس هو اسم، الفصل الأول يعين المسمى، الفصل الثاني مطلقا. حالما نقول مثلا الإنسان الحيوان، الحيوان هذا الجنس، الناطق هذا الفصل. الجنس يرحمك الله، الجنس الطبيعة ديالو ما يخرجوش به، معنى لا نخرج بالجنس، لأن الجنس يسمى القدر المشترك. فالقدر المشترك بين الحقائق الذي يقول له القاسم المشترك، هو القدر المشترك بين جميع الأسماء. فإذا هو ما يخرجوش به، ولكن يخرج عنه، هو ماشي اللي خارج، ولكن هو ذكرى اللي يمشي حاله. شكون هما إذا قولوا اسم فعل، معنى الفعل ما يمكنش يكون عالم، الحق ما يمكنش يكون عالم، الجملة ما يمكنش يكون عالم. نعم الفعل إذا سمينا به مشي قضية أخرى، والحق إذا سمينا به مشي قضية أخرى، والجملة إذا سمينا بها مشي قضية أخرى. ومنه ما نقول سيأتي إن شاء الله. أما طبيعة الفعل ما يمكن كل شيء عالم، وطبيعة الحرف ما يمكنش يكون عالم، وطبيعة الجملة ما يمكنش عالم. إذا ما قلنا اسم شنو خرج؟ خرج الفعل والحرف والجملة. ما نقولش أخرجه، قل لا خرج عنه. هذا يعين مسمى. كلمة يعين ماشي معنى يجعله معينا، لا يدل على تعيينه، لأن التعيين كاين خصو الدلالة، لأن الطبيعة للمسمى الإنسان الواضح راه ضعيف مش نعين، خصنا غير الدلالة. واش هنا نجعلو يعين ويجعله معينا؟ لا، يدل على التعيين، لأن التعيين كاين خافي الصغير اللي رشدنا. فالعالم يرشدنا إلى تعيينه، ماشي يجعل له التعيين من جديد. التعيين كاين وإنما ماله يدل عليه. فإذا كلمة يعين أي يدل لا يجعل. يعين المسمى هنا، المسمى شنو؟ المسمى هو الماهية، هي الذات المشخصة. يعني يمكننا نقول المسمى أن له اسم، ونقول المعنى له لفظ يدل عليه، ونقول موضوع له لأنه شيء وضع له، ونقول المفهوم لأنه فهم من اللفظ، ونقول المدلول لأنه دل عليه اللفظ. هذه المعاني تختلف في العبارة، والمسمى واحد، هي تختلف من ناحية العبارة تختلف. معنى تقول لي زيد، خلي كلمة زيد انت هي واضحة، مثلا ضرب، ضرب شنو المعنى؟ الحدث والزمان. فين المعنى؟ هذا الحدث والزمان تقول فيه المعنى. علاش؟ لأنه عوني من اللفظ أي قصيد من اللفظ أي محل العناية. إذا سأقول المعنى، علاش أقول المعنى؟ لأنه عوني واتم به من اللفظ أي معنى هو اللي هو اللي معلق عليه القصد. ونقول له المفهوم، علاش مفهوم؟ لأنه فهم من اللفظ وهو ضرب. ونقول له المدلول، لأن اللفظ دل عليه. ونقول له الموضوع له، موضوع له، معنى الموضوع له لأن ضرب وضعات له. ونقول له المسمى، لأن ضرب اسم من ناحية اللغة، اسم وحدث في المسمى له كذلك هنا. إلا أن المسمى يكون في الحقائق فقط، أما المدلول والمفهوم والمعنى يقدر في الحقيقة وقد يكون مجاز. أنا أقصد الميزوان، إذا المسمى لا تكون إلا حقيقة، المسمى يكون المعنى حقيقي. مثلا أسدا بمعنى الحيوان الفترس، هذا مسمى، ولكن أسدنا رجل شجاع ماشي مسمى، كل معنى مدلول مفهوم، ولكن نقولش المسمى، المسمى شنو يكون في المعنى الحقيقي، المعنى المجازي إلا لا يقال له مسمى. إذا يعين المسمى، شكون خرج هنا من قلنا يعين المسمى؟ خرج النكرات، لأن النكرات ما قلت رجل وكلب وفرس إلى آخره، لأن رجل تقدمنا ما شاع في جنسه، ما شاع في جنس أفراده، سواء كان ذلك الأفراد متعددة حقيقة أو حكما. إذا من قلت ما شاع، كاين شي تعيين؟ لا ما كاينش التعيين، كاين شي ما يدل على التعيين؟ ما كاينش ما يدل على التعيين، أصلا ما يدل على التعيين. إذا فرجل الذكر البالغ له أفراد متعددة، فالأفراد المتعددة كهؤلاء الطلبة، كهؤلاء الفقهاء، كهؤلاء الناس في السوق، إذا هنا التعيين موجود، ولكن شكون غاش تنين؟ كاين شي ما يدل عليه؟ لا يكون شي، هذا هو النكر. مي قلنا مطلقا، معنى مطلقا بلا قرينة زائدة على وضع، هذا معنى كلمة مطلقة. باش غنفسرو مطلقا، معنى ما نقولوش هنا مطلقا سواء كان علامة جنسية أو علامة شخصية، لا، أحسن تقول بهذا التفسير هذا، معنى مطلقا بلا قرينة زائدة على الوضع، على الوضع الواضع وضع محمد للذات المشخصة، ووضع مكة للمدينة المعينة، هذا الوضع كافي، كاين شي حاجة زايدة عليه؟ واش نفسرو هنا مطلقا سواء كان ذهنيا او خارجيا؟ لا لا، صبيدا مطلقا بلا قرينه خارجه عن وضع الاسم، معنى ما كاينش شي حاجه زايده على وضع الاسم. من نقولوا هذا شنو نخرجوا؟ نخرجوا باقي المعارف، خرجوا الضمائر، موصولات، اسماء الاشاره، المعرب بالالف واللام، المعرب بالاضافه. علاش؟ لان هذاك عند التعيين، ولكن ماشي مطلقا، شي حاجة زايدة. واش يكفي الإطلاق؟ معنى واش يكفي مجرد الوضع أو لا خصنا شي حاجة زايدة؟ خصنا شي حاجة زايدة. بالنسبة للضمائر خصنا المقام ديال التكلم أو الخطاب والغيب. فإذا كنا في الضمير أنا ما كافياش، تيكون المقام ديال التكلم. وأنت ما كافياش، حتيكون المقام ديال الخطاب. هو ما كافيش، حتيكون المقام ديال الغيبة. إذا ما كانش شي مقام الغيبة والتكلم والخطاب ما يكونش تعليم. إذا لابد من شيء زائد، شنو الزائد؟ هو المقام التكلم، مقام. هذه القرينة معنوية ولا حسية؟ معنوية. أو يكون حسية. مثلا هذا ما كافياش، تنقول هذا. تنشير بيدي، هذه الإشارة الحسية. معنى تقول هذا، الناس كلشي يشوفوا شكون هذا. هؤلاء، شكون هؤلاء؟ إذا يفهموك ولا ما يفهموكش؟ تعمل إشارة، فالإشارة هي القرينة، فالوضع كافي، لا بد من قرينة حسية كالإشارة. وكذلك في النداء والقرينة المعنوية حتى في ذيك المواجهة، يا رجل، كما يا رجل معرب بالقصد والمواجهة، كذلك تسمى القرينة معنوية، يا رجل قرينة معنوية هو القصد والمواجهة. وكذلك تكون قرينة لفظية، القرينة اللفظية تكون آل والصلة والمضاف إليه. مثلا عندنا رجل، هذا رجل واش مجرد الوضع؟ لا، سيكون تسمى آل، هذه القرينة اللفظية. الذي كافية أو لا بد من الصلة؟ لا بد من الصلة. من غلام كافي ولا الود من زيدي؟ فاذا زيدون وآل والصله قرينه لفظيه. اذا القرينه الزائده على الموضوع اما معنويه واما حسيه واما لفظيه. معنويتين هي تكون في باب الضمير وفي باب المنادى. واللي تكون لفظيه حسيه في باب الاشاره. واللي تكون لفظيه في باب الموصول والمعرب الألام وفي باب المضاف. هذا قول الإمام رحمه الله يعين المسمى مطلقا. هل التعيين هذا غنوع فيه؟ قد يكون ذهنا وخارجا وقد يكون ذهنا فقط. التعيين كاين ولكن التعيين قد يكون ذهنا وقد يكون خارجا. قد يكون ذهنا وخارجا يكون في أعلام الأشخاص. مثلا ملي تقول انت طنجة هنا صورت لك في الدي هالمدينة المدينة المعلومة صفتها كذا وهيئتها كذا والجهة كذا صور عاد راها ماشي هي العريش ماشي هي الأقصى مشخصة في الخارج ومشخصة في الدي. هذا هو عالم. كذلك ملي تقول مثلا انت تقول صفوان أو تقول حمزة أو تقول طارق ملي تقول طارق تصور في ذهنك وتصور في الخارج هاو فينو ماشي هو فلان شحال عنده جوج في الدين والخارج وقيل لا هو في الخارج معنى غير في الدين باش يكون الفرق بينه وبين العالم الجنسي. المهم الخارج لابد منه واش نزيدوا للدين او ما نزيدوش اما الخارج لابد منه لابد منه. هذا بالنسبه لعالم الشخص عالم الجنس عنده التعيين في الدين ماشي في الخارج. لأن ملي تقول أسامة تعين وحضر في ذهنك الحيوان الفلاني بقطع النظر عن جزئياته عند غار أنت في الجزئيات حضر في ذهنك الحيوان المفترس بهيئته وشخصيته. هذا حضر واش في الخارج يتميز؟ لم يتميز. مثلا أسامة في الخارج أفراد متعددة يتميز لك ولا ما يتميز لك؟ هذا هو عالم الجنس. وكذلك كاين في هذا الذهني هو بعض عالم الشخص. مثلا بحال ايش يكون عالم الشخص؟ هو الانسان عنده المراه حامل هذاك المراه حامل يقول هذا الولد اللي في كرشه انا نسميه كذا كذا كذا نسميه ابراهيم هذا نسميه ابراهيم هذا باقي معدوم في الخارج. ومع ذلك كاين التعيين الذهني في عالم الشخص في بعض الاعلام. الانسان يضع اسما لمولوده قبل ما يتوجد صحيح شي يسمى واش عندي التعيين في الخارج ولا في الدين؟ في الدين فقط. كذلك بعض القبائل او بعض المدن مثلا طنجه في الاول ديالها في كانت نقولوا كان مغشى دابا طنجه وصلت نتا نزايره هي باقه معنى اذا الوضع اللي وضع طنجه لما هو موجود ولما سيوجد. السيد مثلا ما يوضع انت طوان ليس تطوان كانت تطوان غير في المدينة القديمة دابا تشوف هي وصلت لا من هذه الجهة ولا من هذه الجهة فإذا هي داخلة في العالم داخلة في اسم هذا بعض أفرادها موجود حس موجود في الخارجي وهي تزداد أفرادا أيضا. هذا قول الإمام رحمه الله اسم يعين مسمى مطلقا عالمه. ثم هذا عالمه هذا من مشق معنى الشقاق ماين العالم هذا هو المشق المشق منه شنو هو مثلا نفحا ضرب مشق من الضرب اكل من الاكل هذا العالم من المشق يصح من ثلاثه زوج يصح يكون مشق من العلم ويصح يكون مشق من العالم بمعنى الجبل ويصح يكون مشق من العالم بمعنى العالم شحال هذا كله بصح. أما اشتقاقه من العلمي علاش مشتق من العلمي؟ لأن الطبيعة للعلم فيه الإحاطة. مثلا الإنسان يقرأ الجرومية فهو يحيط بقواعدها يقرأ الورقة فهو يحيط بمسائلها وقواعدها إذا العلم طبيعته كذلك العالم فيه إحاطة بالشخصيات بما يتعلق بالمسمى بأجزائه بصفته بهيئته وشو داخل تما معنى. فكلمة محمد فهي تشمل البنان ديالو، تشمل رجله، تشمل يده، تشمل الشعر ديالو، تشمل الأنف ديالو، كله داخل تحت المسمى، كله داخل تما. هذا وجه الشقاقين، وهو في الغالب أيضا يكون لذوي العلم، معنى يكون أعلام للإنسي، أعلام للجني، أعلام للملائكة، أعلام لله جل جلاله، فهذا ذو العلم هذا، ومن غير غالب يكون لغيره. ويصحكم الشق من العلامة، العالم، العالم الجمل، والجبل شو يكون فيه؟ الشهرة، معنى يشتهر الجبل بهذا الجبل، هذا الجبل يشعر بشعرته، كذلك هذا الذات المسمى شهرت بهذا الاسم، الشهرة في كله. ويمكن يكون مأخذ من العلامة، العلامة شنو هي؟ هي علامة على شيء، فالأعلام أعلام وعلامات على مسمى، هذا وجه الشقاقي. إذا يمكن يكون مشتق من العلم، يكون مشتق من العالم الجبلي، يكون مشتق من العلامة. وهذا التعريف اللي ذكره المصنف رحمه الله بحد التعريف اللي ذكره الإمام ابن السبكي بجمع الجوامع. ابن السبكي قال العالم ما وضع لمعين لا يتناول غيره، شو ما وضع لمعين لا يتناول غيره، هذا التعريف الإمام ابن السبكي بجمع الجوامع. معنى ما وضع لمعين، مي قلنا ما وضع لمعين منيش احترصنا، هو اللي هنا يسمى يعين المسمى. ما وضع لمعين معنى احتراز من بل نكرة، لأننا كان فيش التعريف. لا يتناول غيره هي ديك مطلقة هنا، شوف لا يتناول غيره حا مطلقة. كيف لا يتناول غيره؟ لأن الطبيعة للأعلام مثل قلت كلمة محمد، هذه كلمة محمد تختص بالاسم الذي وضعت له، ومثل قلت طارق كذلك، ومثل طرق قلت أحمد كذلك، ومثل قلت خالد عمر كذلك. ولكن أنت واش تختص بالمخاطب؟ لا، أنت ماذا تبين؟ أنت الخاطب. أنا واش تختص بالمتكلم؟ لا، ماذا تبين؟ أنت تكلم. هو واش يختص بالضمير الغيبة بكذا؟ لا، ما يتكلمش كذا كذا. كذلك الذي واش يختص بكذا أو لا تجيب الصيغة وتبينه؟ هذا إذا المعارف تتناول غيرها، باقي المعارف شنو فيها؟ التناول، والعالم فيه التناول. إذا الأعلام لا تناول فيها، وباقي المعارف فيها التناول. ولهذا ما كنا ربما تكلمنا فيما تقدم، لأن العالم وضع جزئيا واستعمل جزئيا. من الطريقة للعالم كيف يتوضع؟ كيف يتوضع؟ ومن نجي نخدمه؟ جزئيا. معنى يوضع جزئيا، مثلا هذا الذات قلت بسم الله في الاسم، مثلا بسم الله طارق، بسم الله حمزة، بسم الله عبد الكريم. ما يجينا نخدمه جاء حمزة، جاء الطريق، رأيت حمزة، رأيت صفوان، رأيت عبد السلام، إذا الاستعمال ديالو جزئي، إذا وضع جزئيا واستعمل جزئيا، هذا هو العالم. ولكن الضمائر والموصولات والإشارات، هذه الأسماء هذه وضعت على حسب الإمام السعد، وضعت كلية واستعمل جزئية، معنى ما خلقناها كيف خلقناها؟ كلية، ولكن ما خدمناها خدمة، وهذه معنى يتناول غيرها. مثلا أنت لكل مخاطر، هو لكل غائب، أنا لكل متكلم، الذي لكل مفرد مذكر، ز لمفرد مذكر، الذي لكذا كذا، إذا هذا وضعت. ولكن من نخدموها؟ نخدموها جزئيا، هذا معنى التناول. واضح ولا؟ واضح. كاين الأسماء اللي وضعت كلية واستعملت كلية، هي أسماء الأجناس من المصادر والمعاني. اسم جنس سواء دل على الذات أو دل على المعنى، كيف يكون؟ واستعمل كلية. ضرب كذا، الأكل، الشرب، الزيت، البحر، ماء، سماء، هي وضعت كلية واستعملت قسمة. إذن ثلاثي، ما وضع جزئيا واستعمل جزئيا كالأعلى، وهذا باتفاق. ما وضع كليا واستعمل كليا كالجنس، أسماء الأجناس سواء كان ذواتا أو كانت معاني. الذوات هي الذوات المعروفة، والمعاني هي المصادر وأسماء المصادر. وما وضع كليا نصا ولا جزئيا هذا فيه الخلاف على مذهب الامام السعد على مذهب الامام مسلم. واضح على مسالي هذا التصنيف ديال الامام الامام ابن السوكي هو ما وضع لمعين لا يتناقض ومثله التصنيف ديال الامام السعد في التلخيص بحاله شي يقول ما وضع لشيء مع جميع مشخصاته معنى وضع لشيء مع جميع مشخصاته وشنو مشخصاته اللي ماذا تبدلش وماذا تغيرش مثلا ملي خلق الاول طريف ديال اللحم والعظيمه كذا كذا تقول له محمد هنا محمد الوجود موجود هنا الذكوريه موجوده كذا كذا اللون ديالو نقولوا اللون ديالو ماشي يكون بويوط كذا كذا هاد الشخصيات هذه ماذا تبدل ماذا تغير ولكن الطول والقصار والغليط وكذا هذه معنى غار فيها هو لجميع مشخصاته التي لا تبدل هو ما وضع لمعين مع جميع مشخصاته ولكن مش من مشخصاته اللي ماذا تبدلش اما كونه طويل كونه قصير كونه مريض كونه صحيح كونه سليم كونه عالم جاهل لا لا لا يتبدل كونه ياكل يجي الجوع هذه مسائل تبدل دخلت في العالم ما دخلاش وانما دخلها على الاشياء اللي ما تتبدلش في مشخصاته التي لا تتبدل وهنا في العالم خصنا نغضوا البال مثلا يجي العالم ويجي فيه الشياط مثلا يوجد شخص واحد مسمي محمد محمد محمد لا شخص الشخص مسمي محمد وشخص مسمي محمد وشخص محمد اذا كاين الشياط هذا الشراك الطارئ لا يضر في التشخص هذا ما عنده ما يقدرش يتشخص هل الشراك الطارئ واش يضر في التشخص كذلك التعيين الطارئ ما يضرش في الشراك مثلا رجل مال ولا فيه الشراك ولكن رجل عالم هو اللي كاين رجل كاين هو اللي كاين اذا هنا تخصص الصفه هذيك الصفه اللي طرات واش جول الشراك فالشراك الطارئ لا عبره به والتعيين الطارئ لا عبره به فين التعيين الطارئ اللي لا عبره به لا لا لا في الاعلم لان الشراك طارئ في الاعلم في الاعلم اللي يكونش عند الشراك ولكن اللي يطرا عليه الشراك يضر ولكن كاين التعيين ديال الطراء فين في النكرات في اسماء الاجناس هذه يطرا عليها التعيين يضر ولا ما يضرش مثلا شوف قلت أعبد إلها إذا ماله اسمه جنسين عم ولكن خلق السماوات تخصص إذا خلق هي اللي خصصته هذا التخصيص اللي طرأ واش يزول الشراك ولا ما يزولش ما يزولش فالشراك الطارئ لا يضره والتعيين الطارئ لا يضره التعيين الطارئ فين يكون في الأعلام هذاك يقولوا المشترك شمن نوع المشترك كاين تما مشترك لفظي هل الشراك اللي كاين في الاعلام واش الاشتراك المعنوي او الاشتراك اللفظي والشراك اللي كاين في النكرات الشراك المعنوي معنى العالم قد يطرا عليه الاشتراك اي نوع من الاشتراك لفظي ولكن النكره عند الاشتراك شنو الشراك معنى فرق بيناتهم هذا الشراك هذا الشراك هذا الشراك طارئ من قبيل المشترك اللفظي والشراك اللي في الاعلام من نوعيه الشرك المعنوي شنو يكون المفهوم كلي يكون المفهوم كلي ولكن التعدد في الجزئيات المفهوم الكلي واحد ولكن التعدد في الجزئيات هذا قول المصنف رحمه الله العلم اسم يعين المسمى مطلقا علمه بين التعريف في التعريف مكون من جنسين وفصلين فين الجنس فين الفصلين يعين المسمى ومطلقا إذا معنى كلمة يعين المسمى معنى يدل على يرشدك إلى المسمى معنى كلمة مطلقا بلا قرينة زائدة عن الوضعين ربما تقول لي أنت هنايا فدرجة العالم اختمت درجة الضمير علاش لان الضمير يحتاج الى قرينه والعالم لا يحتاج اذا على هذا شكون يكون رتبه زايده العالم لان العالم ما يحتاجش الى قرينه تميز ما يحتاج ولكن الضمير خصو هنا القضيه هذه التفاوت في التعريف ما نرجعش لهذه نرجع لقوه التمييز اللي عنده التمييز زايد على قضية الأعرافية واش مربوطة بالقرينة وعدم القرينة ولا مربوطة بشدة التمييز. اللي عنده شدة التمييز عنده شدة التعلم. هو المتكلم شو الإنسان يتكلم وما كاينش شي واحد يعرف أكثر من راسو أكثر من نفسه. والمخاطب اللي يهضر معاه كاين شي تمييز أكثر من هذا. إذا في قضية الضمير وإن كان العالم لا يحتاج والضمير يحتاج فهو أعرف من العالم. علاش كان أعرف؟ لأن عنده شدة التمييز. شدة التمييز زايدة زايدة. ولهذا العالم دي يقولوا الرتبة ديالو حسم الضمير ديال الغيبة. لأن ضمير الغيبة فيه التباس. مثلا هو وضربه وأكله إلى آخره يقولوا ماله؟ يقولون ناقص فرتبة على العالم. العالم يقولوا أوضح منه. يعين مسمى مطلقة علمه كشرف. إذا واضح تعرف؟ الآن نوع الأمثلة. قال كجعفرين وخنقان وقرنين وعدنين ولاحيق وشدقمين وهيلة ووشق. هذه ثمانية الأمثلة. الغاية من هذه الأمثلة هو تنوعه باعتبار المسمى. هذا هو الغاية من هذا. الأمثلة المقصودة عند المصنف هنا. أنا لماذا عدد الأمثلة؟ دليل لك بأن المسمى للعالم متعدد الأنواع. مسمى العالمي متعدد الأنواع. هذا تعدد الأنواع ذكرها المصنف رحمه الله بالأمثلة. معنى يقدر يكون هذا العالم في الله صحيح؟ الله. ويقدر يكون في الأنبياء سيدنا محمد آدم سيدنا إبراهيم. يقدر يكون في الجن هذا إبليس هذا الشيطان. يقدر يكون في الحيوانات والحشرات. قد يكون في البلدان قد يكون في القبائل قد يكون في الغابات قد يكون في عالم الكلاب. إذا فهو يعم المسميات المتعددة. هذا تسمى تعدده باعتبار المسمى. أي أن العالم ينقسم ويتنوع باعتبار المسمى في ذوي العلم وغيرهم. شنو ذوي العلم؟ اللي فيهم الصلاحية العلم. معنى ذوي العلم اللي فيهم صلاحية العلم. لأنه واللي فيه الصلاحية العلم الله جل جلاله منبع العلم وهو معطي العلم وواهب العلم. وعلم الملائكة كذلك فيهم الصلاحية العلم. والإنس صلاحية العلم. والجن صلاحية العلم. أما الحيوانات والحشرات لا تعلم شي حاجة صغيرة في حدود خاصة في مطعمها ومشربها ومأكلها وكذا وكذا. اللي عنده قبيلة العلم كعالم عالم الإنسان بالخصوص مثلا. علاش؟ لأن العلم الإنسان العلم اكتسابي. أنا ذي كل إنسان عنده علم يبني عليه علم أو لا عنده علم يكتسب العلم. الملائكة ما عندهاش العلم الاكتسابي عند العلم توقيفي تيقول لله. هنا ذي كل الامتياز بين الإنسان وبين الملائكة. الامتياز للملائكة الامتياز لعالم الإنسان شنو عنده العلم الاكتسابي. من عنده علم بشري قاو الناس المنطق. شنو الغاية من المنطق؟ المنطق ذي يعلمك كيف تكتسب بالمعلومة المجهولة. هذا هو الطور المنطق. لأن هذا واحد نوع من علم الفلسفة. هذا العلم هذا شنو يعلمك؟ عندك معلومات تتوصل بها بحال مثلا ديك اللي يكون يقوف المنطق يكون عندنا شي أرقى معلومة باش نصيدوا واحد العدد المجهول. إذا نقسموا الثاني في باب النسبة يكون عندنا أرقام معروفة. ديك الأرقام معروفة باش مش نجيبوا بها أرقام مجهولة بحال هكذا. فعلم المنطقي شنو طبيعته؟ هو أنك تكتسب بالمعلومة المجهولة. معنى عندك شيء مجهول تتصل به بالمعلومة. معنى كيف الطريقة اللي توصل بها. ماشي مثلا قريت المنطق تقول العلم الغيب. قل أنا قارئ المنطق أنا صافي بديت نعرف كل شيء. لا هو اللي علمك كيف تقدر تكتسب. مثلا إحنا قبيل ما كناش نعرفوا العالم. نعرفوا العالم ونعرفوش. الآن عرفنا الطريقة. جبنا عالمه الأولى وقلنا العالم اسم. فهاد الاسمية معروفة عندنا؟ قولوا نعرفوا الاسم. إحنا يعني علقينا على باب الكلام الاسم. الاسم الفعل والحرف. فإذا عرفنا الاسم فالاسم معروف عندنا؟ واخا. التعيين معروف عندنا؟ نعم. المطلق معروف عندنا. بهذا المعلوم توصلنا إلى المجهول. بالمعلوم توصلنا إلى المجهول. هذه الطريقة المنطق. هذا فين؟ في باب التصورات. هذا ما يكون عندنا تصورات. أما في باب التصديقات يكون الأحكام مجهولة. أما في باب التصورات يكون الحقائق مجهولة، وفي باب التصديقات يكون الأحكام مجهولة. الفرق بين الحقائق مجهولة والفرق بين الأحكام مجهولة، مثلا في باب التصورات يكون عندنا مجهول، قولوا الحقائق. إذا نقرأ المعرفات باش نوصل معرفة الحقائق، ولكن في باب الأقيسة يكون عندنا مجهول أحكام. إذا غرق وطرق عندنا طرق باش نكتسب الأحكام المجهولة، إما نحكم لها أو عليها. هذه هي خلاصة المنطق. المنطق فيه تصديق تصور، التصور عنده مبادئ، التصديق عنده مبادئ. التصديق المبادئ ديالو هي باب القضايا وأحكامها. مثلا نلقى القضايا، شنو القضايا، ونقسم القضايا، هذه قضية شخصية، هذه قضية كلية، هذه قضية مهملة، هذه قضية جزئية. علاش؟ لأن هذا يجولي في الأقيسة باش نميز هادشي. هذا يكون عندي الأحكام لهذه القضايا، هو اللي يقول له العكس والتناقض. كيف يكون التناقض؟ كيف يكون العكس؟ في باب التصورات يكون عندي الكليات، لأن بالكليات، لأن الكليات شنو تبعها؟ تبعها ديك الجنس والفصل، لأن بديك الجنس والفصل باش نعرف الحقائق. هذا هو السبب. المنطق اللي عرف ما يعلمك حتى حاجة إلا بالطريقة، هذه الطريقة اللي واللي يعلمك مصطلحات. شنو يعلمك مصطلحات؟ يعلمك شنو الجنس، شنو الكلي، شنو الجزئي، شنو الكليات، شنو الكل، ثم ثم ثم كذا شي. وكاين واحد الباب فيه يكون باب من ناحية اللغة، هذاك ديك الترادف للشراك العام والخاص، هذيك مسائل علمية لغة، هذيك مبادئ العلم اللغة، هذيك قضية مشتركة. هذاك العلم هذاك مشترك، كما يكون في الأصول يكون في اللغة، ما عندوش ماشي قضية المنطق. أما تقسيم الدلالات قضية عامة، هذاك تقسيم الدلالات الوضعية والدلالات هذه قضية عامة. أما المنطق بالخصوص هو محصور على قلب، محصور في الكليات وفي التصورات وفي القضايا وأحكامها والأقيسة، هذا هو المنطق. والباقي اللي يكون تسمى غير وسائل، ما تكونش مقصودة في المنطق، يكون غير وسائل. مثلا فصلوا في أنواع علم الحديث، في الدلالات، في كذا كذا كذا، وبه لنعرف عدة حقائق. قال الإمام رحمه الله: كجعفرين وخيرني قل. إذا جعفر هذا مثل للذكر، رجل، رجل نسميه جعفر. خرنقة هذا مثال للأنثى، امرأة نسميه خرنقة. وهذه المرأة هذه امرأة شاعرة من شعائر العرب، أخت طرفة ابن العبد لأمه. قرانين هذه قبيلة باليمن ينسب إليها أويس القراني. وهذا أويس القراني يقول المحاش رحمه الله: أحد الزهاد الثمانية الذين من توسل بهم قضى الله حاجته. يعني الناس اللي عندهم واحد العظمة عند الله، قلت يا ربي أعطيني ببركاته يمكن نستجب لك الدعاء، هذا مقصود. هذا معنى اللي توسل بهم. دابا هذا الألفاظ بحال هيدا الناس اللي كانوا يسمعوها عايش الله كوف ونكسب صافي شركية، عايش شركية عايش كوف كاين أخر أي اسم عبد الله يقول هذا عمر الشركية، عنده علاقة بالشركية زي. لأن لو كان هذا شركيات فالإنسان يتوسل بالأعمال ديالو، غادي يسمى أشرك بالأعمال ديالو. ولكن الإنسان يتوسل بالحي يقول له إذا أشرك بالأحياء، والشك لا يجوز، والشك لا يجوز لا بالأحياء ولا الأموات. الشك كفر دائما، لا يجوز أن يشرك بغير الله. العبودية لله سبحانه، لا تكون العبودية للأحياء وللمخلوق لا حيا ولا ميتا. كما تلاحظ في الصلاة التوسل، والتوسل فيه الكفر والشرك، فيه الشرك ولا تجوزوا في الأحياء. إذا معنى إذا الشك يجوز في الأحياء خويا. المهم هذا التوسل ما كاين مش نعم المبالغة فيه، الإنسان يتمسح بالأضرحة والتراب وكذا وتمام، قال يا ماشي هي هذه. أما الإنسان التوسل بأدابه بعلومه بحقائقه لا شيء فيه. وعدنين هو مكان، اسمه مكان، عالم على مكان، بحال طنجة مثلا. لاحق هذا عالم على فرس، فرس نسميه لاحق، خلي الصفة يكون مثلا لاحق ديج غير بزاف، لا لا لا نسميه لاحق، حنا نهضروا دابا على الأزمة في الأعلام. أما مثلا لاحق يجري وذيلحق شنو غيكون؟ لا لا خصني يكون نسمي هذاك ماشي يكون واحد النوع نسميه لاحق، ماشي فيه مكان فرس. شد قمين هذا ماشي يكون عالم في جمال، واحد النوع من الجمال. هيلتين واحد النوع من الشات، ماشي فيه مكان شي شات، معنى واحد الإنسان عنده واحد المعزة أو واحد الغلمة سميها هيلته. واشق واحد الكلب نسميه واشق ماشي فيه ما كان كلاب. انا عندي كلب في الدار الناس يقولوا عنده زويتان عنده نقطوط عنده كذا بحال هكا مثلا شي جار في الدار يقول لنا عندنا واحد زويتان زويتان كذا يكون هذيك اعلام البقره صغواله بحال اللي فيه هي بحال هكا هذه اعلام واضحه ولا ماشي في مكان ماشي في مكان جعفر رجل لا واحد رجل نسمي جعفر مثلا جعفر بن ابي طالب خرنقه واحد المراه نسميها خرنقه ويمكن يكون نساء اخرى نسميها المهم هذا اسمه على امراه قرانين واحد البلده نسميها قرانين يمكن يكون طنجه وتطوان والعرايش مثلا عدنين واحد البلده واحد البلده نسميها عدن لاحق واحد الفراس نسميه عالمه كذا شدقه من واحد الجمال نسميه كذا كذا وهيله شات ثم واشق هو كلب وقال المحاشي رحمه الله هنا تلميحون لقول الله تعالى وثامن كلبه معنى ذي لمح معنى يشير يشير إلى أن في قصة الكلب أصحاب الكف وما سبع معهم الكلب هذه الأمثلة الأخرى ذي الكلب هذا يقول الكلب معنى يشير إلى حالتين إلى قصتين إلى خبر في القصة أصحاب الكف شحال فيهم ذي الناس سبع الكلب ديالو 8 هذا قول الإمام رحمه الله يعين مسمى مطلقا علمه كشف وخنقاء وقال وعد ولاحق وشق من سويلة واشق ثم سوى كن سوى قبل إذا قرينا العالم قرينا حقيقته وشقاقه وتقسيمه باعتبار مسمى ثلاثة الحاجات أما جوج كاين في المصنف الحقيقة كاين في المصنف التنوع كاين في المصنف أما الشقاق كاين في المحاشي وضحنا عن سيدي الآن ماشي قال المصنف رحمه الله اسمان أتى وكليتان ولقب ولقب هذا تقسيم ماشي باعتبار المسمى باعتبار الوضع باعتبار الوضع معنى العالم من جهة وضعه في ثلاثة الأقسام معنى إما أن يوضع اسما وإما أن يوضع كليتان وإما أن يوضع لقب شحال هذا؟ ثلاثة هذا تقسيم العالم باعتبار وضعه معنى الواضع اللي وضعنا العالم إما يضع اسما وإما يضع كنيتان وإما يضع لقبا وهذا أتى الضمير أتى لمن يعود للعالم ومعنى كلمة أتى أي جاء وورد في اللغة العربية معنى كلمة أتى واش كان في طنجة وجاء لا أتى أي ورد في اللغة العربية أي ورد العالم منقسما لثلاثة أقسام اسما شيء في الإعراب حالا وكنية حالا ولقبا حالا أي أتى هذا العالم موصوف بهذه الأوصاف عنده ثلاثة صفات إما صفة الاسمية وإما صفة اللقبية وإما صفة الكنية واضح معنى سيدي؟ واضح اسما هذا لأن احنا عندنا في الأسماء قدمنا في الاسم عنده أربعة الإطلاقات كاين الاسم اللي يكون في اللغة العربية هو اسم دل على المسمى يدخل فعل والحرف الاسم أنت الاسم في اللغة العربية شنو؟ ما دل على مسمى يقدر يكون فعل ضرب دل على الحدث والزمان يقدر يكون من دلت على الابتداء يقدر يكون زيد دل على الذات هذا هو المعني في قول الله تعالى وعلم آدم الأسماء أي الألفاظ التي تدل على كذا الأسماء ماشي خصوص الأسماء تما بالمعنى اللغوي هذا واضح هذا ما يكونش في النحو هذا يكون في علم اللغة هذا المعنى هذا واش يوجد في في في في, في, في النحو لا هذا الاصطلاح ماشي نحوي هذا المعنى اللغوي ثم يكون عندنا الاسم في باب الكلام الاسم في باب الكلام يكون يقابل الفعل والحرف أنا نقرأ في باب الكلام وقالوا لي اسمه شنو غنفهمنا؟ ماشو الفعل ماشو الحرف في باب العلم وقالوا لي اسمه شنو ماشي نفهم؟ ماشي كلية ماشي لقب أنا في باب الجمع في باب الجمع وقالوا لي اسمه دا نفهم ماشي صفة كعامر ومذنب عامر عالم مذنب صفة مثلا في باب جمع التكسير أو في جمع في باب جمع المذكر الثالث قالوا لي الاسم مش غنفهم قالوا إذن هذه أربعة المعاني في الاسم العالم في اللغة الاسم في اللغة ما دل على مسمى يشمل الفعل والحرف والاسم المعروف وفي باب الكلام يقابل الفعل والحرف في باب العلم يقابل الكنية واللقبة، في باب الجمع يقابل الصفة. واللي كنا نقول فيها وارفع بواو وسوى جمعية سامع مذنبي كعامر ومذنبي، لأن عامر هذا مثال للإسمية ومذنبي تسمى. شكون نقولوا ليش تسمى دل على الذات فقط، والصفة دلت على الذات والمعنى. اللي يكون عنده الذات فقط شو يقول له؟ واللي يكون عنده الذات والمعنى صفة. هذا هو الاسم. هنا الاسم بالمعنى يقابل الكنية واللقب، هنا بمعنى أخص الأخص ذات خصصا. شنو يكون المعنى هنا؟ ما وضع أولا لمسمى، وإن صدر بأب وأم وإن دل على رفعته. معنى الذي توضع في الأول، معنى كيف يخلق المولود للوضع. هذا هو اللي يقول وخي كنت سمى عنده أبو، معنى تسمي العائل أبو الفضلي، وتسمي الولد أبو حمزة، وتسمي الولد أبو بكر. شي اسم هذا؟ دي اسم وخا عنده أبو. وخا يكون فيه المدح، وخا يكون فيه مثلا المدح، وخا يكون مثلا أبو الخير يعني فيه، وفيه أبو الصلاح أو فيه صالح أو فيه عالم. وخا يكون سعيد، سعد، حامد، خالد. وخا يكون تسمى المدح، وخا إن دل على المحيلة إبغى تسمى الإبغى بالذات. هذا هو الاسم. إذا ما هو الاسم في باب العالم؟ لا زين، ما وضع اولا، ما وضع اولا، وان صدر باب او ام، معنى ما يدل على الكل. وخي يكون تم، وخا يشعر بالمدح او الذم، يهمنا ولا ما يهمناش. هذا الاسم. ثم كنيه، كنيه شي كن عالم مركب تركيب اضافه، لم تخصك لا من هيدا. عالم مركب ولكن عنده تركيب الاضافه، ما عندوش تركيب ديال الاسنان، ما عندوش تركيب المجد، تركيب ديال الاضافه. صدر في اوله باب او من، ويصدر بعشره الحاجات. يمكن يكون اب، يكون ابن، يمكن ام، يمكن يكون بنت، يمكن يكون اخ، يكون اخت، يمكن عم، عمه، خال، خاله. كل هذه تدل على الاخ، معنى ماشي لازم يكون اب، حتى خالته وابنه كذا يكون ابن حزمين، ابن كذا، حتى هي تسمى كليه. ابن حجر تسمى كنية. واش لازم يكون أب ولا ماشي لازم؟ ماشي لازم، ولكن خص يكون لم يوضع أولا. هذه خصها تغض البال، معنى ماشي يجي من الأول، لا تاع من الناس بعد وضعناه. واش هو وضع أولا ولا لم يوضع أولا؟ إذا شنو خص يكون هكذا؟ معنى مركب مفرد له مركب. شنو التركيب؟ التركيب الإضافي، ماشي المجي والإسنادي. ويكون وضع في أوله، وضع في أوله أب وأخ إلى آخره، ولم يوضع اولا. اذا حقيقه مكونه من اربعه اشياء، حقيقه الكنيه تتكون من اربعه اشياء، مثلا المركب ماشي مفرد، تركيب اضافه ماشي مجي ماشي اسنادين، وثم مصدر بكذا وكذا كما تقدم، ثم تكون لم يوضع اولا. اما اذا وضع اولا بكل اعلم. هذا هو الكنيه. والكنيه من الطبيعه ديالها تدل على التصاعد، معنى الكنية لا بد تدل على التصاعد، سيكون تسمى التصاعد. شو التصاعد ملي يجي؟ يجي من عدم الصراحة بالاسم. أبو كذا ما ذكرتلوش حمزة، ذكرتلو أبو، ما ذكرتش عبد الله، ذكرت أبو، ما ذكرتش أحمد، ذكرت أبو. من هنا من عدم التصريح بالاسم جاء التعظيم. من أين جاء التعظيم؟ هذا مثلا بخلاف اللقب، اللقب عنده التعظيم باعتبار مفهومه الاصلي. مثلا اللقب يكون عنده التعظيم، نعم، ولكن التعظيم ما جاء باعتبار مفهومه الاصلي. هذا هو الكنيه. الكنيه شؤون اللقب، اللقب ما اشعر بمدح او ذم باعتبار مفهومه الاصلي. مثلا يشعر معنى الإشعار، الدلالة خفية، الدلالة إشعارية ماشي الدلالة قصدية. مثلا يشعر، واش هيدا يدل دلالة واضحة ولا الإشعار؟ الإشعار معنى يحسك. الدلالة على المدحي أو الذمي باعتبار مفهومه الأصلي، معنى بحال إذا تطلل على الأصل شنو هي، فالتطليل على الأصل هي اللي جعلتك تشعر. مثلا السيد جمال الدين، اذا جمال الدين هنا شنو نفهم هنا؟ الشخص المعروف، ولكن نفهم الجمالية في الدين. هذه الجمالية في الدين اعتبارا معنى الأصل، معنى المركب الإضافي في الأصل. كذلك تقي الدين، كلمة تقي الدين فلان مسمي تقي الدين عالم، ولكن نفهم التقوى والتقوى في هذا الدين، ما فهمت باعتبار مفهوم الأصل. هذا هو اللقب. إذا اللقب ما أشعر بمدح أو ذم باعتباره مسوب، ولكن ذلك المدح أو الذم وش يقصد أصلا؟ أولا أقصد تبعا أنه هو قلت لك بالإشارة، أما القصد هو الذات والدلالة على الذات. فاللقب يقصد به الذات مع الوصف، لأن اللقب شنو سيكون تما؟ نقصد منه الذات والصفة، الذات بالأصالة والوصف التبعي، هذا بالتبعي. ولهذا يختار عند التعظيم أو إهانات. مثلا مين نبغي مثلا نعظم شي حاجة نجيبه اللقب، معنى نشير إلى كذا، أو نبغي نهينه نجيبه. مثلا ماشي يقولوا أبلها في البلاغة يجيبوا أبو لهاب، معنى لأن أبو لهاب تشعر بذنبه، لأن أبو لهاب أبو جهنم، والمقصود أبو جهنم ماشي جهنم بنته، لا ملازم لها، إذا كناية عنهم من أهل النار. هنا واش أبو لهب واش اللهب هي خلقت منه؟ لا ماشي بنته. إذا المعنى الحقيقي كاين هنا؟ لا، كاين المعنى المجازي. شو المعنى المجازي؟ أنه موصوف باللهب، أي أنه جهنمي، وإذا كان جهنمي فهو من أهل. هنا إذا القرآن يريد أن يذم أبا لهب أنه من أهل النار. هذه الإهانة ما جاء القرآن من التعريف بالكنية باللقب، هذه لها. هذا قول المصنف رحمه الله: واسما أتى وكنية ولقبا وأخيرا ذا إن سواه صاحب. فهمنا العام السري؟ إذا العالم شحال فيه الأقسام؟ ثلاثة: اللقب، الكنية، الاسم، الكنية، اللقب. وهنا هذا اللقب هذا ماشي اللقب الأصول، هذا أخص من لقب الأصول. اللقب الأصول هو الاسم الجامد ماشي الصفة، هذا هو اللقب الأصول. ما هو اللقب الأصولي؟ هو الاسم الجامد. إذا يمكن يكون رجل، يمكن مرأة، يمكن حائط، يمكن بحرون بغرون، هذه كل أسماء جامدة. هذه الأسماء الجامدة هي اللقب، هذه اللي يقول له لا مفهوم له وفيه خلاف. معنى بكلمة ما قلت جاء رجل ما فهموش بأن ما جاءش امرأة، يقول جاء سعد ما فهموش بأنه ما جاش أحمد، يقول جاء أحمد لأن اللقب لا يشعر بخير ما يكون الصيف. لو قلت لك مثلا أكرم سعدا وش يدل على أن ما نكرمش عمرا؟ ولكن لو قلت أكرم العالمة كين، لأن العالمة صيفة عندها مفهوم، فالصفة لها مفهوم واللقب لا مفهوم له على القول الصحيح. فاللقب هنا وش هو اللقب الأصولي أو له هو هنا أخص؟ اللقب الأصولي هو الاسم الجامد، هو الذي يعده في المفاهيم والمفهوم ضعيف. هذا قول المصنف رحمه الله: اسمان أتى وكنيتان ولقبا، ثم قال: وأخيرا ذا إن سواه صاحب. المصنف هذا الشطر علاش يتكلم؟ يتكلم على هذه الأسماء وهذه الأنواع إلى الشمعات، واش عندها شي تأثير في الإعراب وفي التقديم التعريف ولا ما عندهاش؟ هذا هو الموضوع. معنى هذه الثلاثة إلى الشماعات واش عندها شي تأثير في الترتيب والإعراب ولا ما عندهاش؟ شرع الإمام يتكلم على ذلك، واضح؟ هذه الثلاثة إلى الشماعات اللي تلقى مع بعض الطرف، واش اللقاء ديالها يأثر؟ واش عندها شي تأثير؟ هنا القسمة ثلاثية بالنسبة للاسم والكنية، قدم ولا أخر؟ لا ترتيب. يعني يمكن لي نقول جاء عمر أبو حفص، يمكن لي نقول جاء أبو حفص عمر. إذن ألقى الكنية والاسم لا ترتيب بينهما، قدم أو أخر، كشي إشكال؟ لا إشكال. ولكن عند الاسم واللقب لكن ترتيب، معنى إذا اجتمع الاسم واللقب لا بد أن نقدم الاسم وأن نؤخره. ولهذا قال المصنف: وأخيرا ذا، أي اللقب، لأن الإشارة تعود إلى عقب مذكور في العقب المذكور وأخيرا جاء إشارة متعود اللقب هذا كان اللقب هم ثلاثة هنا الاسم والكنية واللقب هذا اللقب وأخيرا جاء أي اللقب إن صاحب سوى شنو سوى معنى إلى الشماعة مع غيره الشماعة مع الاسم أو الكنية أما مع الشماعة مع الاسم باتفاق والكنية فيها خلاف مثلا ننسى مش القول جاء محمد سعد الدين إذا خصك تجيب محمد هو الأولى وسعد الدين هو الآخر تقول جاء محمد تقي الدين خصك تجيب محمد هو الأولى تقي الدين هو الآخر تقول جاء فلان أنف الناقص خصك تجيب فلان هو الأولى والناقص هو الآخر وهكذا إذا لابد من الترتيب ماذا نقدم الاسم واللقب يتأخر وشنو السبب لأن اللقب يشبه النعت علاش يشبه النعت لأن ماشي قلنا عنده الدلالة على الذات وعلى الصفة دلالة على الذات أصلا والصفة تبعا إذا تسمى الصفة والطبيعة الصفة مع الموصوف لأن الصفة تأخر على الموصوف جاء زيد العاقل ويمكن يقول جاء العاقل وزيد نجيب زيد واللول هذه العلة الأولى العلة الثانية لئلا يتوهم إرادة المسمى مثلا ميل قلت جاء زيد أنف الناقة مش يقول زاء أنف الناقة مش ربما الناس يفهموا أنف الناقة ماشي زيد يتبادر إلى ذهنهم المسمى هو أنف الناقة المعنى أنف الناقة ماشي زيد يسمي أنف الناقة ربما يفهمون زيد ربما يفهموا إذا احنا لندفع هذا التوهم نجيبوا الاسم واللون الفائدة الثانية الفائدة الثالثة باش ما تضيعش الفائدة للاسم لأن لا جبنا اللقب أولا تضيع فائدة الاسم علاش تضيع فائدة الاسم؟ لأن اللقب فيه الاسم والصفة إذا هو فيه الذات وفيه الصفة إذا أنت جبت اللقب أولا راه تما الذات وتما الصفة جبت اسما هو الدلالة على الذات والذات قدمت في اللقب بقى شي فائدة؟ لا فائدة بخيط من نجيب أنا الاسم شنو حصلت؟ حصلت الذات وجبت اللقب حصلت الذات والصفة معنى شكون اللي غناني؟ غناني المتأخر وإغناء المتأخر عن الأول ما يضرش شكون اللي مضير؟ المتأخر بحال اللي كنا نقولوا هاد اليومين في وذو اتصال ما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا إذا معنى ما لا يبتدى ومن ما يقع في أول الكلام إذا غنانا عن ولا يلي إلا ولكن إذا عملنا ما لا يبتدى أي المبتدى إذا لقينا محتاجين ولا يلي فإغناء المتأخر عن المتقدم ماله ولكن إغناء المتقدم عن الأخير يضر هذه العلة الثالثة العلة الرابعة لتأخره عن الاسم وضعا يعني شكون يجي في الأول في الوضع الاسم وإذا كان الاسم كل واحد يتبع الطريق ديالو الاسم تبع الأولية ديالو والنقل في المنطق يقولوا شكون الأولي والتصور أو لا التصديق التصور علاش لأن التصور وضع أولا كذلك خص يكون هو الأولي فين وضعا وعملا كذلك هنا إذا الذي وضع أولا شكون هو إذا خصو يتقدم شحال هذه العلل؟ أربعة إذا لأربعة علل قدم الاسم وأخر اللقب أولا لأنه يشبه الصفة واحد لئلا يتوهم إرادة المسمى جوج ولئلا تضيع فائدة الاسم ثالثا لتأخر رابعا لتأخر محل هذا ما لم يشهر أما إذا اشتهر اللقب يتقدم لأن اللقب يكون معروف ما عندوش ما كاينش اختفاء خفاء والتباس ما كايناش اي لا يحصل خفاء ولا لبس ولا شعر اذا الشعر يجوز يجوز فحا قال عيسى الاسم عيسى وقال صيغه اذا يمكن نقول قرأ قال عيسى يجوز ولكن لا ما كانش مشروع ما خصناش نقولوا قال خصنا نقولوا قرأ عيسى لا قالوا كذلك سيدنا عيسى عليه السلام المسيح عيسى لأن المسيح هنا الشهر لأن المكان الشهر ما يجوزناش نقول المسيح عيسى نقول العيسى المسيح هذا قول الإمام رحمه الله وأخيرا لا إن سواه صاحبا واضح العبارة؟ واضح إذا الترتيب بين الاسم والكنية لا ترتيب قدم أو أخر بين الاسم واللقب بالتأخير وبين الاسم والكنية فيها خلاف عبارة المصنف بأي شيء تشعر الترتيب لأن يعني المثلقل وأخيرا ذا إن سواه صاحب حي غير أدنى. فإذا على هذا بين اللقب والكنية كاين ترتيب؟ كاين ترتيب. علاش؟ لأن العلل اللي موجودة في الاسم هي العلل موجودة في اللقب. معنى الالتباسات اللي كاينة في الكنية هي في, في, في الاسم واللقب كذلك كيف. هذا قول الإمام رحمه الله اسما أتى وكنية ولقبا وأخيرا ذا إن سواه صاحب. ثم قال المصلي وإن يكون مفردين فأضيف حتما وإلا أتبع الذي أضيف. البيت الأولي قرينا التقسيم باعتبار الوضع وقرينا أحكام الترتيب. شوف أحكام الترتيب شنو أحكام الترتيب بين الاسم واللقب وبين الاسم والكنية والكنية واللقب. هذاك أحكام الترتيب. هنا ماشي نعطي واحد التقسيم العالم بكل اللفظ ديالو اما مفرد واما مركب. عالم لفظه مفرد او مركب هذا تقسيم. ثم هذه اذا اجتمعت من ناحيه الاعراب شنو غيكون معنى عند الاعراب كيف غيكون هذا الاعراب واش غيكون الاضافه واش غيكون التبعيه شنو غيكون عند الاجتماع النوعية الإعراب هل هي الإضافة أم هل هي التبعية؟ واضح نعم سيدي؟ هنا أولا المقصود العالم كين مفرد كين مركب. شوف مفرد مركب شكون المفرد هنا يا؟ ما ليس مركبا شكون المفرد؟ هنا ما يقول لك شي واحد ما المراد بالمفرد في باب العالمي قل له اللي ماشي مركب. طب معنى اللي ما عندوش التركيب الاضافي ما عندوش التركيب الاضافي قل له مفرد واخا يكون تثنيه وجمعا واخا يكون الزيد ولا الزيدان راه مفرد ما عندوش التركيب الاضافي شكون هذا مفرد. هذا فين في باب العالمي. عندنا في باب الاعراب هو اللي ما يكونش مثنى ماشي مجموعا ماشي واحد من الاسماء الخمس معنى ما ليس مثنى معنى ماشي الزيداني ماشي الزيدونه ماشي الهندات ماشي ابوك اخوك حيد هذاك هو المفرد. وهذاك المفرد اللي بغيت تقول المفرد بالصح المفرد على بابه حيد منه غير الاسماء الخمسه لان الاسماء الخمسه فيها الاضافه هذاك هو المفرد. عندنا في باب النداء وفي باب اسميلا هو اللي يكون ماشي مركب هذاك ماشي مركب شي يسمى مفرد ما ليس مركبا. اما اذا كان مركبا او شبيه ما ليس مضافا او شبيه مضاف ما هو المفرد في باب المنادى واسميلا ولا شبيه بالمضاف ما يكونش هذا. اما هنا ما ليس مركبا اصلا في باب العالم هنا ما ليس مضافا ولا شبيه مضاف. ماذا كونوا في باب الخبر والنعت والحل اش قلنا اللي بيكون شي جمل بيكون شي شبه جملات. ماذا يكون في باب الكلام اش قلنا المفرد ما ليس تثنيتان ماشي جمعان ماشي ماشي ماشي ماشي هذا هو المفرد في باب الكلام. عندنا واحد المعنى للمفرد في المنطق ما لا يدل هو على جزء معنى هذا في المنطق. اذا هذه هي اصطلاحات المفردات. اذا المفرد في باب الكلام اش قلنا ما ليس مركبا لا ما ليس مفردا ما تثنية جمعا. في باب العالم ما ليس مركبا. في باب المنادى واسميلا ولا شبيه بالمضاف. في باب الخبر والنعت والحد ما ليس جملة ولا شبيه بالجملة. في باب شنو في المنطق المنطق ما لا يدل هو على جزء معنى. أما مثلا غلام زيدين عبد الله لأن الأجزاء المعنى يكون مركب أحد الأجزاء يشارك في المعنى المركب هذا يكون ماشي مركب. هذا وإن يكون مفردين فأضيف. إذا فهمنا معنى هنا يا إذا المركب خارج شنو بقى مفردين شنو يقول المصنف فأضيف شنو يلزم عليك إضافة هذا حكمه الإعرابي أضيف. إذا أضيف يكون مفردين يكون هكذا سعيد كوزين كيفاش الأول مفرد أو يكون الأول مفرد والثاني مضاف إليه حتى هو يدخل حتى هو فيه سعيد أم في الناقة شنو غنقول فيها؟ إذا الإضافة تكون في صورة عين الإضافة شحال عندها الصورة؟ الصورة الأولى هذا مفرد وهذا مفرد سعيد قرزين الصورة الثانية الأول مفرد والثاني مضاف إليه حتى هو شنو تقول؟ سعيد أم في الناقة وإلا أتبيع شنو إلا أتبيع؟ إذا ما كانش الأول مفرد إذا ما كانش شنو غيكون؟ عندها ثلاثة صور باش يكون جوج بهم مركبين عبد الله أنف الناقة بجوج هذا مركب وهذا مركب أو يكون الأول مركب عبد الله كونزين واحد اللولي مركب والثاني مفرد أو يكون اللولي مفرد والثاني مفرد ولكن اللول فيه الألف واللام الحارث كونزين شحال صور هنا؟ ثلاثة ثلاثة فيها الاتباعية خمسة صور صورة ثانية من قبيل الإضافة وثلاثة صور من قبيل التبعية شكون الصور اللي من قبيل الإضافة؟ مفرد مفرد الأول مفرد الثاني مفرد معنى الاسم مفرد واللقب مفرد الصورة الثانية الاسم مفرد واللقب مضاف يعني ما يلزمش المحظور اللي فيه يلزم المحظور ولا ما يلزمش الصور اللي ما يكونش فيها ما يكونش فيها التبعي يكونش فيها الإضافية التبعية ثلاثة صور جوج بهم هذا مركب وهذا مركب وهذا مركب وهذا مركب واضح؟ أو يكون الأول مركب والثاني مفرد أو يكون الأول مفرد والثاني مفرد ولكن الأول شنو عنده؟ ألف ولا باش يكون حا الحارث كونزون كاين اللي زاد زاد هارون الراشد لا هارون الراشد ما فيهش المال علاش؟ لأن الراشد في الثاني ماشي في الأول ألف ولا في الثاني كاين اللي يزيد هارون الراشد هذا زيادة خطأ خطأ لأن هارون الراشد بحال غلام ورجل بحال هذا ما كاين حتى معنى فهمنا المعنى؟ واضح هنا فأضيف إذا الإضافة شحال عند الصور؟ لا الإضافة عند صورتان هما بجوج بهم مفردين أول المفرد الثاني المثل الأول المفرد هو سعيد كورزين الثاني الأول المفرد والثاني مركب سعيد أنف الناقة وإلا أتبع معنى أتبع ما تجيبش الإضافة جيب التبعية شنو سيكون؟ عبد الله أنف الناقة لا بجوج بهم عبد الله مركب وأنف الناقة مركب أي مركب إضافي إضافي أو يكون عبد الله كورزون عبد الله مركب والثاني مفرد أو يكون اللولي الحارث الحارث اللول فيه الألف واللام كورزون فهم هنا بقت الإضافة هذه الإضافة هذه ذات نافع مع قول الإمام ولا يضاف اسم الإمام به التحاد معنى هنا المسمى التحاد معنى هذا البيت هذا مشكل مع قول الإمام في باب الإضافة ولا يضاف اسم الإمام التحاد كاين الإشكال شنو كاين الإشكال في المصنف قلنا في باب الإضافة لا يجوز أن يضاف اسم لما اتحد به معه في المعنى لأن سعيد شكون سعيد هو كورزون معنى المسمى الكورزون والمسمى سعدون هي المسمى سعدون والمسمى أنف الناقة هو إذا المسمى واحد فلفظان مختلفان والمدلول واحد فإذا كان لفظان مختلفان والمدلول واحد اتحد المسمى حصل المقصود الإضافة المقصود سيكون نكتسب شي تعريف أو نكتسب شي فائدة إذا الفائدة ما حصلتش هنا ولهذا الإضافة هذه ما فيها فائدة واضح؟ هذا هو الإشكال اللي كاين فإذا هذا البيت هذا مشكل مع ما يأتي في باب الإضافة شنو اللي قلنا في باب الإضافة؟ لا يضاف اسم لما اتحد به معه في المعنى كذلك هنا اتحد وهو إضافة شنو غنجاوبوا؟ غنقولوا أبقي الإضافة الواردة لأن ذلك ولم ما لم يسمع أما إذا أسمع يجوز ديك ولا يضاف محل ذلك أما إذا سمع يجوز هذا الشيء يقول لك المصنف أضف معنى ما ورد من الإضافة أبقيه على إضافتك معنى ذلك المسموع وذلك الوارد أقتصر عليه تزيد عليه ولا ما تزيد هذا معنى أضف ماشي اختار من عندك وأقص من عندك واش قيس واختار وابتكر ولا أبقي عند الوارد احفظ عند الوارد ثم مي هذاك الوارد واش تخليه ولا خصك تأوله اذا ابقي على الوارد مع التأويل العبارة إذن إذا هيدا خصنا نقولوا فأضيف معنى أبقي الإضافة على الواردة على حالتها مع التأويل نفهم هذا؟ إذا التأويل في العبارة من جهتين معنى الإبقاء على حالها زيد مع التأويل كيف التأويل؟ كيف غتكون هذا التأويل؟ معنى نجعل الأول يدل على كذا والثاني يدل على كذا باش تحصل المغايرة لابد الأول أن نحمله على شيئين والثاني أن نحمله على شيء مثلا يمكن للأول نحمله على المسمى والثاني على الاسم أو الأول على الاسم والثاني على المسمى إذن هذا هو التأويل ما هي طريقة التأويل؟ وأن نحمل الأول على المسمى والثاني على الاسم أو العكس لابد هذا؟ إذن يتعين لي يكون هو الأول المسمى والثاني ولا حسب الوجبة؟ لا حسب المقام قد يكون الأول وقد يكون مثلا إذا قلت جاء سعد كوزين شكون اللي خصو يكون هنا المسمى؟ الأول لأن المجيء يكون من الذات ما يكونش من اللفظ إذا جاء سعد كوزين إذا المجيء من أي من أين يليق؟ بالسيد معنى بالشخص بالذات إذا يمكن للأول نعملوا الاسم ونعملوا المسمى المسمى كتبت سعيد كوزين إذا كتبت سعيدة الكتابة لفظ باش تتعلق باللفظ إذا شنو الشخص يكون؟ الاسم معنى هذا طارة يكون من إضافة المسمى إلى الاسم وطارة يكون من إضافة الاسم إلى المسمى شوف المقام كيف شنو لكن المقام يناسب مقام المسمى من مقام المسمى مثلا تكلم سعدون علم سعدون خطب سعدون فهم سعدون إذا هذا المسمى سيكون له المسمى وثاني الاسم ولكن إذا كان سمعت صوت كذا كتبت كذا شنو سيكون؟ الاسم هذا قول المصنف رحمه الله فأضيف إذا هذه كلمة أضيف دا نعمل لا نعمل لا القيد إلا لمانع إلا لمانع شنو هذا المانع؟ إذا كان الأول فيه الألف واللام والثاني ما فيهش الألف واللام ولهذا دخلنا الصورة قبيل المانع معنى نضيف الأول إلى الثاني إلا لمانع أما إذا وجد المانع نضيف شو نعمل؟ نتبع هي كلمة اللي قلنا الحارث كوزين إذن الحارث ينضف كوزون يعني مش يكون أضيف ما فيه الألف واللام إلى المجرد وإضافة ما فيه الألف إلى المجرد يجوز معنى يمكن نقول الغلام رجل علاش الغلام رجل يعني مجوش قول أبي الحسن ومن يعني التعليل والو هذيك اللي يقولوا له المصادره معنى غدي في الدعوه هي المصدر هذيك يقولوا له المصادره حنا الموضوع ديالنا علاش ما ينضفش اللي فيه الالف واللام تقول لي لانه في الالف واللام شنو المانع ها وعلاش ما يجتمعوش الاضافه كتعطينا المعنى باقي ما نتمشيو وهنا معناش التنوين هنا حنا الالف واللام هذه حتى يكون التنوين قول البقى انت ايوا الى ان الاضافه اللي يجيبوها لاكتساب اما نكتسب التخصيص او نكتسب التعريف اذا الحارث عنده التعريف علاش نجيب شنو تلقي مثلا الغلام رجل الغلام عنده التعريف شنو الفائده في الاضافه اضافه واحده من جوج اما تكتسب بها التعريف او التخصيص فالتعريف حاصل لا داعي الى ذلك هذا قول لموسى رحم إلا لمانع كالحاتي كوزين وأما هارون الرشيد في الحقيقة ما فيه إشكال علاش ما فيه شيء إشكال؟ لأن الألف ولا ماشي في الأول الثاني هارون الرشيدي ثم قال وإلا أتبع وإلا أتبع ما نعني وإلا أتبع لما كانش مفردين وإذا لما كانش مفردين ماشي كوز ماشي يكون مركبين معا أو الأول مركب أو يكون مانع شنو مانع؟ الأول فيه الألف ولا إذا الإتباع عنده ثلاثة صور مركبين معا الأول مركب والثاني لا أو يكون الأول فيه الألف ولا هذا هو الإضافة هذا هو الإتباع أتباع أتباع شو من إتباع كاين وش اللغوي ولا الإصطلاحي لا إصطلاحي لأن رادفة باش تكون لغوية وإلا غيكون تسكر هذيك الوقت أتباع الذي رادف الذي يتابع إذا الإتباع الأول شنو غنعملو؟ إصطلاحي ورادف المعنى اللغوي باش يكون المعنى الاصطلاحي مع المعنى اللغوي كاين استكاف العباره ما كاينش اما اذا خلينا الاتباع على بابه اللغوي ربما نفهمه غيكون تسكرات. ثم هذا أتبع، إذا معنى نعطوه الحكم التبعية، معنى أتبع وحكم التبعية شنو عند أحكام التبعية؟ منها القطع، معنى يجوز القطع، يجوز القطع. شنو يجوز القطع؟ نجعلوا هذا خبر متحذوف أو مفعول محذوف، يجوز. واش الاتباعية متعينة أو مش متعينة؟ شنو غنعملوا في أتبع؟ واش نعملوا الأمر؟ نعم، ولكن أحكام التبعية وفي ضمن أحكام التبعية يجوز القطع. هذا المذهب، هذا اللي قريناه، المذهب تبنوا، هذا مذهب البصري. مش من المذهب هذا اللي تقرأ بصري. أما الكوفيون ديك فأضيف الذي يجوز، قال لك سيدي يجوز الاتباع. إذا معنى يجوز، جاء سعد الكرزون، جوز، جاء سعد الكرزون، جاء سعد أنف الناقصي، عند الكوفيين يجوز الاتباع، جوز. وهو الحق، وهو الحق والصحيح، وهو الحق والصحيح. علاش هو الحق والصحيح؟ باش ما نوقعوش في المشكلة الإضافة إلى شيء إلى نفسه. هذاك هو اللي مزيان. شنو المزيان هنا؟ هذاك اللي قالوا فيه البصريين فيه الإضافة، لنعملوا التبعية. علاش غنعملوا التبعية؟ باش نوقعوش في المحظور. شنو المحظور؟ صافي. اش من نوع التبعية غيكون هنا؟ البدل أو عطف البيان المعروف. النعت لا، عطف البيان. إذا يكون جاء سعد أنف الناقتي، البدل أو عطف البيان. هذا قول المصنف رحمه الله. وإن يكون موظفين فأضيف، حتما وإلا أتبع الذي غضيف. هذا قول الإمام رحمه الله. وإن يكون مفردين فأضيف. شكون وإن يكون؟ الاسم وتكون تدخل الكونية؟ علاش ما تدخلش الكونية؟ نعم؟ لأن فيها الإضافة، لأن الكونية لا تكون إلا مضافة. وإن يكون أي الاسم واللقب، أما الإضافة لا، أما الكونية دائما مضافة. فأضيف فمفردين فأضيف حتمان وإلا أتبعي الذي غضيف. ثم قال المصنف رحمه الله ومنهما قول. الآن مش يبدأ يتكلم المصنف على بن احنا باعتبار الأصالة وعدم الأصل. أن العالم كين اللي أصلي في العالمية، لكن عطرأت عليه العالمية. وش كين العالم من أول ديال العالم؟ كين وكين لا. المصنف مش يبدأ يتكلم على هذا. كين اللي عنده الأصالة في العالمية، كين اللي ما عندهش الأصالة في العالمية. مش يبدأ يتكلم على هذا. صغر. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: العلم. هذا هو النوع الثاني من المعارف، وهو العلم، وهو ضربان: علم شخص وعلم جنس. وقد أشار إلى الأول بقوله: اسم معين مسمى مطلقا علمه كجحفر وخرنقة وقرن وعدن ولاحق وشق من وهيلة وواشق. فقوله اسم جنس ويعين المسمى مخرج للنكرة، ومطلقا مخرج لما سوى العلم من المعارف، لأن كل معرفة غير العلم يعين مسماه، لكن بقرينة إما لفظية كأل والصلة، وإما معنوية كالحضور والغيبة. بخلاف العلم فإنه يعين مسماه بغير قرينة. ولما كان العلم الشخصي لا يختص بأولي العلم، بل يكون لأولي العلم وغيرهم مما يؤلف، نوع المثل فقال: كجعفر وهو اسم رجل، وخرنقة مما يؤلف. علاش؟ لأن علاش يعمل هو مما يؤلف؟ لأن الحيوان اللي لا تتألف ما عندناش كيما نعملوا الأعلام. حنا غنعملوا الأعلام للحيوان اللي يؤلف، يمكن القرن، المعازن، الكلاب، القطوط مثلا، ولكن الإنسان باش يعمل العالم للحياة من الفيران، علاش غيعمل لها العالم هذا؟ هذيك لا تؤلف هذه. يعني يقدر يكون عالم في الحيوانات المألوفة، يجوز. ولهذا مثلا عندك شبقان ولاحق هيلة واشق، ولكن الإنسان ما يمكنش يعمل الأعلام للحياة أو للفيران أو للحيوانات المفترسة في الغابة، لأنها لا تؤلف. هذه يقدر يكون عند عالم، مش من عالم، عالم الجنس، يكونش عند عالم الشخص. عالم الشخص يكون إما في الإنسي أو في الحيوان التي تؤلف، لهذا قال إما ما يؤلف. صحيح. نوع المثل فقال: كجعفر وهو اسم رجل، وخرنقة اسم امرأة، وقرن اسم قبيلة، وعدن اسم بلدة، ولاحق اسم فرس، وشقم اسم جمل، وهيلة اسم شاة، وواشق اسم كلب، واسم مبتدأ ويعين المسمى جملة في موضع الصفة له، ومطلقا حال من الضمير المستتر فيه يعينه، وعلمه خبره، والضمير عائد على المسمى، ويجوز أن يكون علمه مبتدأ وخبره اسم يعين المسمى، ويكون حينئذ الخبر واجب التقديم لالتباس المبتدأ بضميره، ويحتمل غير هذين الوجهين من الإعراب فلا نطيل بها. ثم قال: واسما أتى وكنيتان ولقبا وأخيران ذئن سواه صاحبا، يعني أن العلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: اسم ويقال فيه الاسم الخاص كجعفر، وإلى كنية. هنا معنى إذا الاسم الخاص، لأن عندنا الأسماء ماشي خاصة، هي اللي كنا نقولوا في باب الكلام في باب كذا في باب هذا الاسم الخاص. ودائما قل يقال الاسم، قل شي الاسم، عمرك ما قل الاسم، قل يقال الاسم. الاسم الاثنين للصدفة وإياه أو لابنه، وإياه قل ابنه، كان هذه الهمزة وصلية ما تظهرش، فالهمزة وصلية لا تظهر إلا إذا بدينا بها. فهذا الاسم قل اسم الاسم خطيت خطأ، معنى الهمزة وصلية بدأت بها في الدرجي، بدأت بها فين؟ في الوصلي، وهي تثبت في الابتدائي، لا بدينا بها من الأول، ما بدينا نقول مثلا اسمون ابنون، ولكن لما بدينا شي بها فنسقطوها. تقول همز الاسم من الاثم، همز الاسم من الاثم. زيد. وإلى كنية، وهو كل ما صدر بأب أو أم كأبي زيد وأم كلثوم. وإلى لقب، وهو ما دل على رفعة مسماه كالصديق والفاروق، أو ضيعته كقفة وأنف الناقة. ثم قال: وأخيرا ذا سواه صاحبا، الإشارة بذا إلى اللقب، يعني أن اللقب إذا صحب سواه يجب تأخيره، وسواه شامل للاسم والكنية، نحو هذا زيد قفة وأبوه عبد الله. قفة ما جيبش بلا تنوين، لأن عالم هذا زيد قفة، كان قفة تقدمنا العلم والتأنيث، والعلم تأتي يكون ما وصل، قلش قفة قفة فاطمة سكينة خديجة عائشة حليل. هذا زيد قفة وأبوه عبد الله أنف الناقة، وأبو عبد الله أنف الناقة، وأبو عبد الله أنف الناقة، وأبو عبد الله، وأبو ما زول، لازم زول بك تاع الإضافة مع تاع الآل، ما عندهاش الزيدات، ماشي الأسماء اللي يكون عندها الزيد أبو، لأن الزيد يكون في الواو الزائد، يكون في الواو اللي ضامر، آمنوا كفروا كذبوا، هنا اللي يكون الزائد، ما هذا ما عندها أبو، ما عندها شيء الزيد. ثم قال: وإن يكون مفردين فأضف حتما، وإلا أتبع الذي ردف، يعني أن اللقب إذا اجتمع مع الاسم وكان مفردين أي غير مضافين ولا أحدهما، فأضف الاسم إلى اللقب ولا أحدهما، ولا أحدهما وكان مفردين ولا أحدهما، فأضف ولا أحدهما، فأضف الاسم إلى اللقب وجوبا، نحو هذا سعيد كرز. ولا مدخل هنا للكنية، فإنها من قبيل المضاف، ويلزم حينئذ أن يكون اللقب هو المضاف إليه، لأنه قد ذكر قبل أنه يجب تأخيره. وقوله: وإلا أتبع الذي ردف، يعني إن لم يكونا مفردين أتبع الآخر للأول، أي جعله تابعا في الإعراب، وتبعيته له إما على البدل أو عطف البيان. وشمل قوله وإلا ثلاث صور: أن يكونا مضافين، نحو هذا عبد الله أنف الناقة، أو الأول مضافا والثاني مفردا، نحو هذا عبد الله كرز، أو الأول مفردا والثاني مضافا، نحو هذا زيد أنف الناقة. لا، لأن هذا في الحقيقة هذا زيد أنف الناقة فيه الإضافة، هذه على حسب قاعدة المصنف فيه الإضافة، بس زيد أنف الناقة ما عندها شيء مانع يعني. كلام المصنف ليه شمله، ولكن هي خارجة هذه، إيه، ولكن هي يقصد هذا كيف جاني يعني. هذه اللي يجوز فيها، لأن مثلا الإنسان يقول غلام مالي عبد الله، معنى اللغة الموظف والموظفات متعددة، كاين شي محظور بحال هكا، معناها كلمة موصلة فيه شاملة، معناها كلمة. والإتباع في جميع ذلك واجب وحتما منصوب على أنه نعت لمصدر محذوف والتقدير إضافة حتما وأتبع جواب الشرط وحذف منه الفاء للضرورة ثم قال ومنه منقل كفرد وأسد وفتجان كسعد وكفرد.